صلى لوحده هل يجوز أن يجهر عليه في الركعة الوتر أو في الأشفاع التي قبله؟ لا يجوز له الجهر والسر. وقد سئلت السيدة عائشة هذا السؤال أن الرسول عليه السلام كان يجهر أم يسر، قالت تارة كان يجهر وتارة كان يسر.